مع جوازه إلى ما هو أشق. وأما الطب فإن أهل الطب متفقون على أن الاستمناء هادم للغريزة الطبيعية، وأن الفعل الواحد منه يهدم من البدن ما لا يهدمه الجماع 10 مرات، فهو مضر للإنسان ضررا بينا. ولهذا نقول إنه حرام على الصائم وغير الصائم في رمضان وفي غير رمضان. أما إذا فعله الإنسان في رمضان فإنه يترتب على فعله أمور: الأول الإثم، والثاني وجوب الإمساك في اليوم الذي فعل فيه هذا الاستمناء، والثالث وجوب القضاء، والرابع وجوب والرابع فساد الصوم. الإثم وفساد الصوم ووجوب الإمساك ووجوب القضاء. فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقلع عن هذه العادة السيئة، وإذا فعل ذلك في رمضان فهو آثم وصومه فاسد وعليه أن يقضيه. أما الكفارة فلا كفارة إلا بالجماع. نعم. سماحة الشيخ أثابك الله، حججت، يقول السائل: حججت أنا وزوجتي، وبعدما أتينا بالطواف حاضت زوجتي ولم تسع ولم تطف طواف الوداع، وذهبنا إلى بلدنا ولم تؤدي الزوجة بقية المناسك إلى الآن، فماذا علينا؟ الله المستعان. وش عند الأخ؟ هذا السمر وما يسمع. وماذا يريد؟ يتكلم، يبغى سؤال. اي طيب، ورقة عندي يا لكن ما جاءنا يوصلي حرمه وهي وزرا جزو قال يا ابو يعني واحد انا طلبت حاجه ولي بنات تجي بعد تزوج البنات يقول لك حل. ايه اقرا. ها قال الورقه لك انا هي اوراق. السلام عليك. عليك السلام. حالك بخير طيب. هذه حرمه احنا من الحريم، تزوجت لها جزو وجاله ولد معها ومات بعد ما تزوجت فيها. لا مدة فأجلسها وفقوتها وقلبتها. بعدين هو جال عيال وخطب أنجز بناته تحل لما تحل. جال الزوج الأول. من الولد اللي ما جاز الأول. من الزوج الأول. من الجوز الأول. أو أولاد. والأولاد. وجاءوا يخطبون. لا جالوا العيال وأنا اللي بخطبها. تخطب من؟ أنا اللي بخطب من عياله. هي يقول إن الجد ربيبة. أنت تزوجتها وفقيتها كيف إن عيالها يحلوا لك؟ هو من عيال زوجتك ولا من غيرها؟ من عيال الجوز اللي خطب الرجل الأول. لكن من عيال زوجتك أنت ولا من زوجته هو؟ تزوجها هو على وليات الولد ومات. طيب. وتزوجتها أنا بعد. نعم. فكوتها. زين. طيب عياله يحل لي ولا ما يحل؟ عياله من زوجتك ولا من غيرها؟ لا من عيالها من عيال عيالها من جوزها من جوزتها ولدها من جوزة ولدها. البنت اللي تزوجها. إيه تتزوج بنت ولد الزوج. ولد زوجتي. بنت ولد الزوج. بنت ولد الزوج. طيب. هذا الولد هل هو من زوجتك ولا من زوجة أخرى؟ لا من زوجتي أنا الذي وسوى بعد أبوه. ما في الكلام يعني زوجتي. أعطنا أكتبه. ها كيف؟ ما هو مفهوم؟ أنا أقول لك لكن أسأله هل هو من زوجته أو غيره؟ من زوجته، ويقول من زوجته، لكن عن الرجل الذي قبله. إن فاهم، لكن هل هو من زوجته هو ولا من زوجة ثانية للرجل؟ زوجة واحدة. واحدة حرة. زين. طيب، زوجة واحدة تزوجت رجلي أول، أتت بالأول، أتت من الأول بولد كذا؟ والولد جاه بنات جاه بنات ومات. لا لا حي هو مات. الولد اللي حي أما الزوج الأول مات، لكن ابنه الزوج الأول مات. الجوز الأول حق اللي جاب الولد اللي أبو الولد مات. طيب. وخطوها أنا بعد مات.